تفضل يا شيخ. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. يعني هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها العلماء صحيحة. الالتفات إلى الأسباب لوحدها شرك في التوحيد، إما يكون شركا أكبر كأن يعتقد أن هذه الأسباب تفعل مستقلة، كما يعتقد من يعبد النجوم أو الأولياء أو غيرهم ويزعم أنهم يفعلون مستقلين، فهذا شرك أكبر. أو يكون شركا أصغر كمن يلتفت إلى الأسباب مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، لكن يتعلق بالأسباب نوع تعلق، فهذا أيضا شرك لكنه أصغر. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، إلغاء الأسباب، وأن الإنسان يقول لا حاجة إلى فعل الأسباب فيقال هذا نقص في العقل، لأن الإنسان لو تأمل فوجد أنه في سيره وأكله وشربه وذهابه كلها يعتمد على الأسباب، فإذا محاها دل على نقص في عقله. الإعراض عن الأسباب بالكلية، الأول محى الأسباب، الثاني يعترف بالأسباب لكن يرى أنه يعرض عن هذه الأسباب، فهذا أيضا قدح في الشرع. لما؟ لأن الشرع هو الذي أمر بفعل هذه الأسباب، أمر بفعل هذه الأسباب، فمن أعرض عنها فقد قدح في الشرع، والشرع إنما أمر ونهى، ومن ضمن ذلك أمر بالأخذ بالأسباب. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أعظم المتوكلين على الله، وكان أيضا يفعل الأسباب، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يبيع ويشتري وتزوج النساء، وكذلك أيضا كان يتهيأ في حروبه ويستعد لها، ولبس الدرع عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك أخذ بالأسباب مع عظم توكله على الله عز وجل. نعم. وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع، فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق فقد غلط غلطا عظيما، وإن كان قائل ذلك من أعيان المشايخ كصاحب علل المقامات وهو من أجل المشايخ، وأخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس وأظهر ضعف حجته منه. من قال ذلك؟ نعم. وأظهر ضعف حجته من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط، وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود، وهذه حال من جعل الدعاء كذلك، وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمورة بها كذلك، كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من سائر الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها، فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. لكن يقال: من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من العامة، وإن كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة. يعني هذا من الشيخ رحمه الله تعالى رد على ما سبق عن نقل من كلام الصوفية كالهروي رحمه الله في علل المقامات كتابه الذي أشار إليه، وغيره من الصوفية الذين قالوا إن التوكل من مقامات الخاص العامة،

فالعبد مأمور بأن يتوكل على الله في جميع أموره، وإنما يصدق توكل العبد قبل وقوع الفعل، لأنه إذا فعله انتهى فقد فعل، لكن يتوكل على الله قبل وقوعه، والرضا بعد وقوعه. وطبعا الرضا باب عظيم من أبواب أعمال القلوب ومنازلها، ويأتي الكلام عليه عند الحديث عن المصائب، والذي تقرر عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن الذي يطلب من العبد هو الصبر حتى يؤجر على مصيبته، فأما الرضا فهي منزلة مستحبة وليست بواجبة، وقد أشار إلى ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. وعلى هذا فإذا نزلت المصيبة فللإنسان ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يجزع، وربما أدى به إلى نوع من الاعتراض أو النياحة أو نحو ذلك، فهذا يأثم صاحبه. الحالة الثانية ألا يجزع بل يصبر، فهذا يؤجر على مصيبته. الحالة الثالثة أن يصبر وأن يعقب الصبر رضا، فهذه حال كاملة، أن يرضى بما قسم الله له وبما قدر الله سبحانه وتعالى عليه. هذا بالنسبة للرضا عند المصيبة، فإنها تعقب الصبر وليست منزلة واجبة. أما الرضا في بابه العام فهو واجب، والمقصود به الرضا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، الرضا بما أتى به الله عز وجل، الرضا بما قسم الله لك، الرضا بأحكام الله سبحانه وتعالى وتشريعاته. فهذا باب عظيم وهو باب واجب، فيفرق بين عموم منزلة الرضا وبين الرضا عند المصيبة. نعم. كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره، كما قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نزلت هذه الآية لما قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله آية الجهاد فكرهه من كرهه، ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك، أو يطلب ولاية، أو يقدم على بلد فيه طاعون، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وثبت في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وثبت في الصحيحين أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء، فيبخل بالوفاء كما يفعله كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور، وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت ولا يكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات، ولا بد في جميع ذلك من الصبر. ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات. نعم، هذا تنبيه عظيم إلى أن بعض الناس تمر عليه لحظات يقوى فيها إيمانه، فيظن أنه بهذا الإيمان يستطيع أن يفعل ويفعل، فلربما عاهد أو طلب شيئا فإذا وقع تغيرت الحال. انظر إلى ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. بعضهم قال: ما لنا لا نجهد، لكن لما فرض الجهاد تولى البعض. فهذا الذي يسمى انفساخ العزائم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن العزم على الرضا ليس هو الرضا، الرضا قبل الفعل لا يسمى رضا وإنما هو عزم، والعزم أحيانا ينفسخ. وقد ذكر عن بعض الصوفية أنه وقع في مثل هذا، فبعضهم يروى عنه أنه قال لربه سبحانه وتعالى: وليس لي في سواك حظ، فكيفما شئت فاختبرني. لاحظوا معي: فكيفما شئت فاختبرني. هذا يخاطب من؟ يخاطب الله عز وجل. يقول: إنني لا ألتفت إلى ما سواك، فما شئت من اختبار وبلاء فاختبرني فيه، فإني سأصبر وأرضى. فاختبره الله بعسر البول وحبسه، انحبس بوله، فلما انحبس بوله بضعة أيام صار يتقلب من شدة الوجع ويقول لطلابه ولأصحابه: ادعوا لشيخكم الكذاب. ما استطاع أن يصبر. ومن هنا فلا ينبغي للإنسان أن يلزم نفسه بما لا يلزم. ولهذا جاء كراهة النذر، لأن كثيرا من الذين ينذرون ينفسخ عزمهم، وهذا مشاهد. ولهذا قال عنه صلى الله عليه وسلم: وإنما يستخرج به من البخيل. كثير من الناس في لحظة من لحظاته يكون: إن شفى الله مريضي، إن نجحت في الامتحان فسأفعل كذا وكذا. فإذا تحقق انفسخ عزمه وصار هذا النفر ثقيلا عليه. من الذي ألزمك بذلك؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإنما يستخرج به من البخيل. لماذا؟ لماذا سماه بخيلا؟ لأن البخيل هو الذي لا يعطي شيء إلا بمعاوضة، علما بأن نذره لا أثر له في وقوع ما نذر من أجله. والكريم هو الذي يعطي بلا شرط. فإذا كان يريد أن يصوم أو يتقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح أو ينفق نفقة صالحة أو نحو ذلك، فالكريم هو الذي يفعلها بلا شرط. ومن هنا كره النذر مع وجوب الوفاء به وكونه عبادة وكونه من صفات المؤمنين أنهم إذا نذروا يوفون بنذرهم. لكن في الأصل هو من باب إلزام ما لا يلزم، فينبغي للإنسان أن يبتعد عنه. مثالها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطاعون، إذا كان الطاعين في بلد لا تقدم عليه. أي احذر أن تقول أنا عندي إيمان قوي وسأذهب إلى هذا البلد، وأنا إن شاء الله عندي إيمان قوي ولو أنني ابتليت به سأصبر، فنقول قد ينفسخ عزمك. قد تأتي إلى هذا البلد ويكون في قدر الله أن ينتقل إليك هذا المرض، فإذا انتقل إليك اعترفت وقلت كيف أتيت، كيف أنا أتيت إلى هذا البلد، كيف وكيف. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن الإنسان إذا علم الطاعون في بلد ألا يأتي إليه، وإذا كان هذا الطاعون في بلد وهو فيه فلا ينبغي له أن يفر ويخرج منه، لأن ما قدره الله فهو صائر. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فلا ينبغي للإنسان أن يتمنى البلاء فإن عزمه قد ينفسخ. وهذا من لطيف أحكام شريعة الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى يثبتنا عليها. تفضل يا شيخ. ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. وقد ذكر الله سبحانه الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وقرنه بالصلاة في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، وهذا لا شك أنه منزلة الصبر منزلة عظيمة، وأعظم الصبر الصبر عن المعاصي عن اتباع أهواء النفوس، فإن هذا باب من الصبر عظيم. والنوع الثاني كما هو معلوم الصبر على الطاعة والاستمساك بها، الصبر على الصلاة في أوقاتها في مواعيدها في المساجد، الصبر على الطاعات، وهناك أيضا الصبر على الأقدار التي يقدرها الله عز وجل ولا فكاك منها، لأنها إذا قدرت لا تخطئ العبد أبدا، فيصبر الإنسان على ذلك. ويستعين في ذلك بصبر بالله وصبر مع الله وصبر لله، وهذه من لوازم الصبر، فإنه لا بد أن يكون صبره خالصا لله عز وجل، ولا بد أن يكون صبره على منهاج شرعه، على منهاج شرعه، ولا بد أن يكون صبره بالله أي مستعينا بالله عز وجل على هذا الصبر. فهذه ثلاثة تقابل ثلاثة، أنواع الصبر كما كنا قبل قليل صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله. ثم هذا الصبر في أحواله الثلاثة يحتاج فيه العبد إلى أن يكون صبرا لله أي خالصا لوجهه، وأن يكون صبرا بالله أي مستعينا فيه بالله عز وجل، وأن يكون صبرا مع الله أي أنه صبر على وفق شرعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر ويجعلنا من عباده المتقين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا من هذا من أنصار هذا الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.